ربنا يحييك سهل ويسر لنا أبواب فضلك من شر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وعافنا واعف عنا فأنت ذو الجلال والإكرام. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة البقرة عند قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم. وإذا وصلنا أحسن. نعم. أن هذا الخبر فلهم. فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيه مسألة واحدة يقوله العلماء: الذين ينفقون، يعني قال فلهم، الذين مبتدأ ولهم يعني هي الخبر. طب ليش الفاء فلهم؟ الاسم الموصول فيه رائحة الشرط، في رائحة الشرط الذين، لذلك تأتي الفاء. الذي يأتيني فله درهم، في رائحة الشرط. نعم. روي عن ابن عباس وأبي ذر وأبي أمامة وأبي الدرداء وعبد الله بن بشر الغافقي والأوزاعي أنها نزلت في علف الخيل المرغوفة في سبيل الله، يعني في النفقة على علف الخيل، يعني إلى قيمة كتير. يعني لو نظرنا هيك نظرة مجملة وسطحية يعني في القرآن، نراه القرآن، كل القرآن يحمل على الجد والاجتهاد والجهاد، الجد والاجتهاد والجهاد. يعني آخر شيء الجد والاجتهاد بيساوي فتح، بيساوي عزة، يعني يصنع هيك. يعني فشو يعني الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار في علف الخيل، يعني معناتها أنت دائما عندك خيل، راس، راسين، ثلاثة، أكثر، وأنت تنفق على هذه. وليش؟ مو مشان افتخر وقول أنا، لا، من أجل أن تقاتل أعداء الله على هالخيل، لأنه هي الحياة، هي القوة. كان وميرضي باطي الخيل، ربي قال سبحانه وتعالى: وميرضي باطي الخيل، القوة وميرضي باطي الخيل، يعني عناها بالذكر، لأنه هي القوة الحية كانت. يعني والراجل مو مثل الراكب، مو مثل الفارس، يعني يستطيع يفعل هذا. كل هذا من أجل القتال في سبيل الله. يعني معنى ذلك ليش استحثنا سبحانه وتعالى؟ لأنه يعلم ما انخلق من أولئك الأعداء الذين دائما يسهرون أو يسهرون ليلهم ويوقظون نهارهم دائما في سبيل وفي التفكير والتدبير للكيد والنزول بنا والنيل من ديننا. فلذلك إذا كنا على المستوى منكم يعني عبيد لله، ما كنا على هذا المستوى لسنا عبيد لله. يعني الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة فقط، يعني وحاشا سبحانه وتعالى، هو غني، لكن ما بده عبد فقط يعني يركع ويسجد فقط، لا أبدا. ركوع والصلاة خير موضوع، هي الصلاة من أجل أن يقوم يعني قيومية الإيمان في قلبه، وثمرة ونتيجة الإيمان على جسده وما يفعله الإنسان. هيك الأصل. الصحابة الله يرضى عنه يعني دائما جهاد، وهن اللي احنا قاعدين بمعيتهم، يعني هن اللي فتحوا وهن اللي يعني بذلوا أرواحهم في سبيل الله. فهذا ديننا. واليوم نسأل الله العافية ترى يعني أعداء الدين دائما ينسجون ويكيدون ويفعلون ويخططون ويلونون من الأساليب من أجل أن يمحوا شيء اسمه جهاد. وخاصة الإنجليز، خاصة الإنجليز، نسأل الله العفو والعافية. فنزلت في علف الخيل المربوطة في سبيل الله، يعني ألا يعني كان خيل، أما هلا شيء ثاني. يعني الأصل نكون معدين، يعني هلا ما في يعني الظاهر يعني الأمر لأنه يعني متعذر هلا لحتى تتحد وترتبط وتجتمع كلمة المسلمين، عندها بصير قتال، ويعتمد المسلمين على ربهم أولا ثم على أنفسهم وما ينتجون ثانية، هيك الأصل. أما والله نقاتل ونستنى من يصدق علينا، واللي عم يصدق علينا هو اللي عم يقاتلنا حقيقة. ويعني وكان المسلمون يعني ينتبهون ويوفقون يعني من إغمائهم ولا من سباتهم ولا من جنونهم، هذا اللي عم يعطيك هو عم يقاتلك، والله هو عم يقاتلك، هو عم يقاتلك. أحسن إسعاف كان بالحوران للمنطقة الجنوبية للشباب اللي عم يقاتلوا مين؟ عند اليهود. أحسن إسعاف ريثما للأردن ما بيدخلوا الجريح إلا ب10,000 دينار، دينار ما بيدخلوا إلا ب10,000 دينار. أما عند اليهود عم يستقبلوا ويغيثوه ويعطوه ويقدموا له شو ذاته فما بس فما يعني خلينا نفهم شو اسمه يعني، ما هذا يضحك علينا شوية أضامي من طعامتين سكر يعني هيك عم يصير فينا وما كنا ننتبه. لا لما بيصير بينات بعضنا منقطع رجال ورجال بين بعضنا، ليش ما تربينا يعني على يعني تربية الصحابة الله يرضى عنه. الإنسان يعني يخطئ، مو معنى ذلك أنه لا يخطئ، يخطئ لكن سرعان ربي قال تذكروا فإذا هم مبصرون. يعني مين من الصحابة لما تكلم بكلمة مع سيدنا مين بلال أظن، قال له يا ابن السوداء، يحط يعني حط رأبته وخده، قال والله ما أدرى لا أرفعه حتى يطاها كل الصحابة يدوسوا على رأبتي. شو معناتها هيك يعني مو مع ما يخطئ. أما ما بيستمر نسأل الله العافية ويبقى على جريمته، لا ربي قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إيه ما عليه شيء بس ارجع لالله سبحانه وتعالى إن الذين اتقوا. فنسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. والقرآن من أجل ذلك نزل، مو مشان نقرأ ختم، مو مشان نحفظ أو نجمع قراءة، لا والله مو مشان هيك أبدا. ربي أذن بحفظه والقرآن محفوظ، لكن بدنا العمل به، العمل بالقرآن. شفت من الشيعة، من الشيعة حافظين حفظ هائل يعني، حفظ هائل يعني لمن عم يعني اللي حافظين يعني القرآن هيك واقفين مثل القرآن بالأرض، حافظين القرآن بالأرض بالأرض، يرفعوا شوية يعني مو يعني مو الأمر حفظ يعني، هذا الأمر جيد، هذا الأمر جيد، الحفظ الجيد ما يعني من أين خرج اسمه جيد وحفظ ممتاز، بس يا ريت هيك نعظم القرآن يعني بس نرفعه عن الأرض شوي. الله يهدينا بجهنم. نعم سيدي، نعم سيدي. فأنزلت في علف الخيل المربوطة في سبيل الله، مربوطة في سبيل الله، شو قال في سبيل الله، نعم مو يعني عندي يعني يفوق مشان يمروا وتينا حاله يبرم عضلاته ويرفع راسه وأنا عندي وأنا عندي، هيك صار هيك. نسأل الله العفو، لا في سبيل الله، نعم الله يكرمنا. يعني كل شيء يعني استغفر الله احكي كلام يعني الحمد لله الله ألهمني كلام. مرة كنت عم احكي كان مع مدعوين كنا بيعفور وفي مشايخ كان يعني الله يرحمهم، كان الشيخ محمد عواض، كان الشيخ دكتور سعيد الله يرحمه، كان الدكتور عجاج الخطيب، كان الشيخ أيمن السويد، كان مشايخ كثير، جامع كثير، كان الحبيب علي الجفري، كان كان كان يعني في فرقة الشعب. فقدموني يعني انه احكي كلمة وبعدين اقدم الحبيب علي يعني. فقلت لهم يعني ملخص الكلام، قلت لهم اعمالنا، قلت لهم حتى الصلاة كلها كلها هالعزيمة او كذا هالشي يعني، قلت له كلها صفر صفر صفر صفر، كل صفر، صفر زائد مليون صفر شو بيساوي؟ صفر. قلت له بس حط رقم، حط واحد شو بيصير؟ الله أكبر. وهيك لحنا هيك أعمال لحنا، هيك بدون الله لحنا ما في شيء، كل صفر. حتى الله يوفقه هذا اللي صاحب العزيمة، مكلف حاله وعامل جامع ناس كتير يعني. قال لي والله خليتنا على الأرض، خليتنا على الأرض، قال لي كشفتنا معلش خليها لله، خليها لله، كلها لله، بدون الله ما في شيء يعني. أنا عم نقرأ التفسير، إذا ما في الله ما يعني، يعني إذا ما في الله شو فيها كان؟ أنا ما في شيء يعني، يعني في غير الله ما في غير الله يعني مغير لله إلا الشيطان هيك. فماذا بعد الحق إلا الضلال، فكيف تصرفون فأنا تصرفون. فإن شاء الله كل شيء مشان الله، كله مشان الله، هيك كله أبدا لله لله لله لله. الله يكرمنا إن شاء الله، ما في أحلى منها والله. نعم. وذكر ابن سعد، وذكر ابن سعد في الطبقات قال أخبرت عن محمد بن شعيب بن شابور قال أخبرنا سعيد بن سنان عن يزيد بن عبد الله، عن يزيد ما يكسيدي، نعم يزيد، نعم عن يزيد بن عبد الله بن عبد الله بن غريب عن عريب، عندي عريب ولا غريب عنده عريب، عريب صح، عريب نعم، عن أبيه عن جده. لا تأخذني أوقات بحكي، إذا بتحب ما بحكي ولا كلمة، جاي نتعلم، استغفر الله، كلنا بنتعلم من بعض. الله يكرمكم. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا منهم. قال هم أصحاب الخيل. وبهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المنفق على الخيل كباسط يده بالصدقة لا يقبضها وأبوالها ما شاء الله، أبدا فتحة واحدة لا يقبضها، ما شاء الله يعني لا يقف عن الإنفاق، يعني معناته أدس الجهاد الأقيمة. نعم. وأبوالها وأبوالها وأرواثها عند الله يوم القيامة كذكي المسكي. شوفها شوفها، في أن من إخواننا من طلاب الشيخ حسين، الشيخ حسن وقبل مني هو يعني الشيخ حسن اسمه أنور شحادي، أنور شحادي اسمه، عنده مزرعة على طريق كسوة على اليمين قبل ما تصل للواء عليه، يعني عنده ما شاء الله بيطلع شيء 30-40 رأس خيل. ايه بتلاقي مستدل بالأحاديث اني سيدي هاي يعني، يعني دائما معتنين ويمسك يعني أبوال وأرواز يعني ما شاء الله، والله مبارك له الحياة. قال والله إن شاء الله بستعطي يعني هالنية هي إن شاء الله، وفعلا مستفيد دين ودنيا يعني، هو أكبر مني سنة يعني، هو كتير يعني، لكن ما شاء الله بتاعي بركب خيل وما شاء الله هلا مثل ما هو يعني، يعني بس من هلا نصلي هلا ما شفته عصير 4-5 سنين ما شفته، لكن ما شاء الله بركب يعني، يعني شاب بتاعي. سيدنا عدد الآيات اللي نزلت بجهاد قديش؟ ما أدري، أنا ما أعلم، كان المئتين أربعة ثلاثين ما عندي بس كل القرآن نعم. أينما من جئت لاني كله ذلك يعني نظرة صفحية نعم كله يا سيدي يعني بتلاقي الخيل يعني كله هيك هيك يعني كله تلاقي كانوا يعني لذلك الأهل الميدان أهل خيل الميدان وشواغرة بس دور الميدان بيطفشوا يعني معروف يعني كلهم أهل خيل لذلك هدول من الإرهابية الله يرحم جدي كان يعني أبو والدتي كمان الخيال يعني الخيال الفرسان يعني المجاهدين من الدرجة الأولى أنا ما بعرفه بس هيك بيحكوا مات عمره 40 سنة الله يرحمه عم يحكي لي الشيخ حسن رحمة الله عليه سيدنا قال لي الشيخ محمد الأشمار وكأني كأنه قائد الثوار بالميدان يعد يعني قال لي هو الحقيقة الرجال مو الشيخ محمد الأشمار كان رجال برجال في اثنين رجال بها اثنين اللي كان الواحد اسمه حسني الحلاق ابو عزه هذا انا بعرفه عمر هذا الرجل كبير كان جارنا وواحد ثاني اسمه سطام ريحان ريحان توك جدي هذا والله قلت له والله جدي يا ابو قال لي يا ريت ما حكينا قال لي يا ريت ما حكينا ما يعني ايده اسبق من لسانه عدمه رجال الله يرحمه رجال رجال يعني ما في يعني ما يعني الزلمة قدامه ما في شيء يعني يبقوا اثنين يعني كانوا بالميدان معروفين بيقتلوا القتيل وبيعلقوا الشجرة وبيعدوا هيك يمشوا بالجهاز ولا بيسترجي واحد يتكلم معهم قد ما كان فيه هيك يعني في جهل إذا اثنين أخوة هني ما بحب أذكر أسمام أسمام الله يرحمه جدي فات عليهم ولك أنت وياه ما استرجع يفتح تمه لا هاد ولا هاد بيحكونا لا هاد ولا هاد ولك أنت وياه مشان انطارت معمل الكبريت يقولوا هل النواطير معمل الكبريت شو الناطر قاعدين قالوا ومن هون انت بيعمل جد يا الله يرحمه رحمة الله فالرجال كانوا كلها بالميدان كله بتلاقي مرابية خيل وغيرها عنا من بيتنا في بايك هاي للخيل بس مو كانت إلنا كانت لقرايبينا الله يرحمه كان يعني ما صلى هذا الحكي بزمن والدي يعني وكان بالمساكن الزاهرة إذا بتعرفوها لقدام شوي بالميدان يسموها أناية في أناية إمرانيس هذا كل أسبوع نطلع نتفرج على سباق الخيل ده على طول كل جمعة في سباق خيل الله يرحمه هذا نحن أنا بعرفه يعني نروح على المسكليتات نتفرج يعني ضلوا هيك من بعد العصر للمغرب ويرجع كل أسبوع الله يرحمه نعم الزعيم كان عنده صور فيول الجديد فوق ايه احتلوش ان بيت الزعيم حموية ما شاء الله خير سيدي يعني الجهاد يعني مستمر يعني كله مشان شو يعني الجهاد موجود فيهم يعني بالعراف فوق هذا الذكر نعم موجود يعني فوق كله بتلاقي من الحديث اخذين يعني نعم سيدي نعم نعم أو ولد ولد لهم أو أنثى أنثى جابت يعني خلاص يعني أنثى جابت مهر بالسيارة تعرفوا مرجون المفروض إيه والله هلا يعني بس هلا صار لا بي هلا موجود هلا يعني في إن صاحب الله يرحمه هيك دائما هيك رأبته مشكو شو قصته ما بعرف الله يرحمه وفينا يا صار زمان بس عزمنا على فطور أبو عرب الصالح يعني بيقول إيه ورجعنا طالع ابن قال له هات طالع صلحة فرس مو حصان فرس قال لي هي أرضية السبع بسوريا وكان من جملة السابقين باسل ابن حافظ من جملتهم لأنك بيعطوها وبيداو وإبر وغيرها سبع لما سبع إجا واحد كثير غلبي قال لا الكأس دي لازم يأخذوا باسل يعني قال له ما بده يعني من البلد قال له ما بده يعطوه العطية منا أهلا وسهلا خده أما يقول سبع ما عيد السبع قال له عيده انتموا هذا وقدامنا الفرس قال لي هيا بسبيت قال له ما بده بدكم تعيد السبع بدكم تأخذوا خدوه ما عليه شيء الله يرحمه رحمة الله يعني أنا كنا عادين عم نفطر قال له لابنه طالع على هذا الصبح وفرس ما شاء الله الفرس ما بتضرب شاه بيسموه بتضرب شاه بتوقف هيك بتحرك ايديها ايه هي بتعمل هيك زرقة زرقة مو زرقة البيضة بسموه زرقة بيقول شو بيقول الشاعر والزرق انطار وصدقوهم ما هيك نعم سيدي لكن اخر شيء بيقولوا كل الخير للحمراء عبيدي نعم معنا فيكم لله مرات الدرس شوي نرفع راسنا شوي يعني هي ابانا هي مو يعني ما عم بحكي يعني شيء تاريخ او شيء لا انا هذا انا شايفه هذا أنا شايفه اللي محدثني بهذا الأحاديث من أبي والشيخ حسن الله يرحمه الكبارية اللي نعرفهم يعني نعم سيدي وروي عن ابن عباس أنه قال نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه كانت معه 4 دراهم فتصدق بدرهم الليلة وبدرهم النهار وبدرهم سرة وبدرهم جهرة ذكره عبد الرزاق سبحان الله لا إله إلا الله نعم سيدي هلا بحكي أخي تفضل قال أخبرنا عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس أنا ابن عبد الوهاب عبد الوهاب قال له بابا لا تو عبد الوهاب وهاب ما في وهاب الوهاب أيوة أسماء الله ضروري يعني بيقولوا شو اسمه عبد الوهاب من صغري ولا تقول وهاب بيقولوا عبد الجواد الله يرحمه الشيخ عبد الجواد الخضير هذا من أصدقاء الشيخ عبد القادر بركي من تلاميذ الشيخ محمود حبان له أخي ليش عم تقولوا عبد الجواد قولوا جواد هيك الله سبحانه وتعالى اسمه جواد فهو عبد الجواد فكمان عبد الوهاب ابن المجاهد نعم نعم سيدي ابن جريج نزلت في رجل فعل ذلك هذا كله عن سيدنا ابن عباس يعني سيدنا علي الله يرضى عن سيدنا علي الله يرضى عن سيدنا ما كان مكثر من المال يعني وأنت جود وما لديك قليل نعم سيدي ابن جريج نزلت في رجل فعل ذلك ولم يسمي عليا ولا غيره أيوة وقال قتادة هذه الآية شوف يعني على أمانة النقل سبحان الله نعم وقال قتادة نعم هذه الآية نزلت في المنفقين من غير تكذير ولا تقتير في المنفقين يكون منفقين مطلقا يعني مطلقا حتى على أهله. طالع الاقتصاد في الفقر والغنى، الاقتصاد في الفقر والغنى، مو إذا عنده كتير بزر ما عنده بمسك. لا لا، الاقتصاد في الفقر والغنى، أنه تعظيم نعمة الله تعظيم لله. فليش بقى يعني جبناها أول شيء للخير بعدين التصدق والصدقة وآخر شيء بالنفقة؟ يعني معناتها لازم نعمل كل يحجب، يعني نتخلق بكل الخلق الذين. والقرآن يعني مثل ما أن لو فرضنا ما أعطانا سبب نزول حمال معاني قرآن ثر، شو بدك تتكلم يعني ثر، يعني عين ثرة يعني تتفجر بالخير. يعني كلام الله يعني شو بدي أحكيها، ريت بقول هيك الله هيك رق لساني عارف أحكي يعني. يعني شو قرآن، قرآن كلام الله يعني فعلا. يعني أن مهما كذا يعني مهما قرأنا، هلا حدا بيقول مليتنا قرآن، أي عدنا أي أريناها؟ أبدا أبدا أبدا. هل أدري بيقروا سورة الفتح؟ صدق كأنه أول مرة بتسمعها. أدري بيقروا سورة ياسين؟ كلام الله. وإذا ما معناته ما عم يفهم شيء، ما عم يفهم بقى الله يفهمنا ويفهمنا. فهذا يعني نعم سيدي. ومعنى بالليل والنهار، في الليل والنهار. بالليل يعني في الليل، حلو لأنه الظرف بده على معنى فيه بالليل، لأنه قالوا حروف الجر تتعاور. نعم. ودخلت الفاء في قوله تعالى فلهم، لأن في الكلام معنى الجزاء وقد تقدم. نعم. ولا يجوز زيد فمنطلق. أيوة تمام. ليش أنا ما في اسم موصول؟ نعم. قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم. الربا تمد، لكن يعني ما قرأ فيها الربا، الربا. والحسن سيدنا الحسن البصري قرأ فيها لكن شاذة كمان، فمن جاءه كمان في قراءة شاذة، كمان جاءته كمان، ولا خوف ولا خوف كمان بدل فأذنوا وإن تبتم وأقاموا الصلاة يمحق الله الربا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإن لم تفعلوا أنت فمن كمان فمن جاءته موعظة من ربه فانتهى فله. طيب كمان فنظرة، كمان قراءات فنظرة السماء وصلنا ما هي إن كنتم مؤمنين. ما يعقوب يقول مؤمنين وقف عليها. كمان فأذنوا فآذنوا، يعني هي قراءات يعني ما فيها إلا فأذنوا فآذنوا بس مؤمنين وقف يعني هذول كلها قراءات متواترة مؤمنين. نعم. الآيات الثلاث تضمنت أحكام الربا وجواز عقود المبايعات والوعيد لمن استحل الربا وأصر على فعله، وفي ذلك 38 مسألة. ما شاء الله 40 مسألة. والله لازم خاصة هو أحكام معناتها بيتوسع. نعم سيدي. الأولى قوله تعالى: الذين يأكلون الربا يأكلون يأخذون، فعبر عن الأخذ بالأكل. ما في الآيات الثلاثين عندها؟ نعم سيدي قرأتها ما أو أنا ما سمع؟ لا قرأت الآيات الثلاث. نعم عجيب والله كاني ما سمع. تضمنت أحكام الربا وجواز عقود المبايعة، كنت عم انظر أنا معناتها، والوعيد لمن استحل الربا وأصر على فعله. وفي يعني وأصر، الحمد لله قال وأصر، الوعيد في من أكل وأصر، لكن إذا وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، يعني معناته يتوب له توبة. وفي ذلك 38 مسألة. نعم سيدي. الأولى تفضل سيدي. الأولى قوله تعالى: الذين يأكلون الربا يأكلون يأخذون. يأكلون يأخذون، أنا ما بتأكل، سبحان الله، يأكلون يأخذون، فعبر عن الأخذ بالأكل. عن الأخذ بالأكل. نعم، لأن الأخذ إنما يراد بالأكل. نعم. والربا في اللغة الزيادة مطلقة. مطلقة. الربا زاد، ربا زاد، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يعني يزيدها سبحانه وتعالى. وتقدمت من حكى عن الربا وأن الربو كذا، يعني كل معنى الزيادة. نعم. والربا في اللغة الزيادة مطلقة، يعني يقال ربا الشيء يربو إذا زاد. نعم. ومنه الحديث: فلا والله ما أخذنا من لقمة إلا ربا من تحتها. يا سلام، يعني الطعام، يعني الطعام الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. سبحان الله، ما نأخذ لقمة تجي بدالة تنتهي وتزيد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. خرج يعني ليش يعني الأمور مو بس نشوف معجزة سيد النبي، أجي أن نراها، بس كمان كان نرى أنه بركة سيد النبي والزيادة المحسوسة باتباعه وب اللهم صل عليه وبمحبته. يعني من عم نتبعه وشوفها، شوف شوف شوف سيدنا النبي مين هو، يعني شوف يعني خير اللي بدك تأكله وبدك رزق بدك مال، هذا اتباع سيدنا النبي. يعني هاي الأمور من أجل أن نتبع ونكون موقنين مطمئنين باتباع سيدنا النبي. ما نقول بس يا أخي زماننا وغيره شفت سيدنا النبي، هدول شو طلع منه اللي عم تتبعوا، يعني هذا شيء بيحملنا حمل. يعني اللهم صل، يعني الطعام زاد والخير زاد والبركة زاد، وا وا وا وا صلى الله عليه وسلم، يعني ما لنا غير سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه، يعني ما لنا إلا الله، وهاللي بدنا على الله سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. خرج الحديث مسلم، والله شيء عجيب، يعني باكل لقمه بيطلع بدال هيك الاكلات عم يزيدوا. اي والله، والله امنت وصدقت وكاني انظر اليه. اي والله. نعم. وقياس كتابته بالياء للكسره في اوله. ايوه في اوله. نعم سيدي. شو خلصنا وقياس كتابته بالياء وأيوة خلصنا. شوف وقياس كتابته بالياء للكسرة، شوف ما أنا ما فهمت أول شيء. وقياس كتابته بالياء، قياس كتابته مبتدأ وبالياء هذا الخبر، وقياس كتابته بالياء ليش؟ للكسرة في أوله، هيك عم يقول، يعني قواعد إملائية. بس وقد كتبوه في القرآن بالواو، أنا والله كنت راجعة وسبحان الله ما يعني ما راجعت الله يعفو عني تسلم إيه بس لكن هي الحقيقة الربا واوي واوي الفعل يعني والمصدر واوي ليش الياء يعني لكن الكتاب غير الاشتقاق شو بيقول الإمام الشاطبي وأما ضحى والضحى مع الربا فأمالاها وبالواو تختلى يعني تعرف فأمالاها ليش عم يقول فأمالاها يعني حمزة الكسائي لأنه ما بيميلوا إلا اليائي أما هي مع أن واوية هي والضحى والربا فأمالاها مع أنه بالواو بيميلوها لأنه سمع لا هيك لا بده كتابته بالياء ايوه بده يعني بالياء الف المقصوره بالياء يعني الربا لانه فيها كسره هيك القاعده بده لكنها بالواو كلها الربا مكتوبه بالقران الربا والربا وشو بتقراها بس في عليها الف خنجريه بسموها الربا نعم وقد كتبوه في القرآن بالواو نعم يعني نقول يعني لما نحكي أنه كتبوه بالقرآن أول شيء الكتابة أنا بقول كتابة القرآن عملاقة معلقة مو كلها على قواعد الإملاء له كتابة حتى القرآن له كتابة لحاله لذلك ما بيصير بعض الناس يعني اجوا وحكوا وانا كنا بمجلس القراء ذكروا هذا عرضوا هذا الشيء انه بدهم يكتبوا القران رسم عادي على الرسم الاملائي ما كان يقرا شلون بده يقراها يعني مثلا الف لام ميم بيقراها مثل ما الله يرحمه الدكتور سعيد قال له اقرا قرا ياسين قال له يس ام قال له الدكتور سعيد قال له نو قال له نو قرا يس قال له لا ما بيرى لا مشان يقعد بال إنسان مع إنسان كأنه قاعد مع بال سيدنا النبي هيك الأصل فبقول أنا يعني كتابة القرآن حتى عملاقة لحالة ما في معايمة ما إلا لحالة هيك هذا الكتبة بقى ليش بقى كتبوها بالواو يعني يعني إذا بدنا نميلها لما بدنا نميلها يظن الإنسان يائية وهي واوية يعني ذلك هي مع أن بالواو نميلها يعني هي كأنه سماعية سند مو على القادم وحمزة ومنهم الكسائي وعلى أمالا ذوات الياء حيث تأصلا هيك الأصل يعني نعم تفضل ثم إن الشرع قد تصرف في هذا الطاب الشيخ عبد القادر قال كان يقول الشيخ محمود العطار مع أنه عملاق العلماء رحمة الله عليه لما يكون هيك قال يكتب ميم يعني مبتدأ بالياء يعني خبر يكتب خاء الله يرحمه أنه وكساء وكياش كتابته بالياء للكسته أنا والله أول شيء ما فهمته وقياس كتابته بالياء للكسرة في أوله نعم سيدي ثم إن الشرع قد تصرف في هذا الإطلاق فقصره على بعض موارده فمرة أطلقه على كسب الحرام ثم إن الشرع قد تصرف في هذا الإطلاق شو الإطلاق يعني الذين يأكلون الربا يعني أطلق يأكلون الربا فقصره على بعض موارده فمرة أطلقه على فقصره على بعض موارده يعني عندما هذا الإطلاق قد تصرف في هذا الإطلاق لمن أن الذين يأكلون الربا مطلقا بعدين رب قال بينوا يعني بين نوعية منه فمرة أطلقه على فقصره على بعض ما يرد الربا معناتها الربا كلمة جامعة مثلا لكل أنواع الحرام لكن الآن بقضية النقود والزيادة هيك عم يقول يعني نعم سيدي. فمرة أطلقه على كسب الحرام كما قال تعالى في اليهود وأخذهم الربا وقد نهوا عنه ولم يرد به الربا الشرعي الذي حكم بتحريمه علي علينا مو الربا الربا هذه هو الربا درهم ربا لا الحرام يعني ولم يرد به وإنما أراد المال الحرام سبحان الله كما قال تعالى سماعون للكذب أكالون للسحت السحت الحرام يعني به المال الحرام من الرشا أيوة من الرشا والرشا والرشا الرشا الرشا الرشا إن كان أظن مثلثة الرشا نعم وما استحلوه من أموال الرشا يعني الرشوة نعم أرسلوا عن مودات الرجال قلوبكم فتلك شهود لم تكن تقبل الرشا أو الرشا ولا تسألوا عنها العيون فإنها قد تظهر شيئا ضد ما أبطن الحشا نعم نعم سيدي وما استحلوه من أموال الأميين حيث قال حيث قال حيث قالوا ليس علينا في الأميين سبيل حيث قال يعني قال الله يعني نعم. نعم سيدي لكن حكاية عنهم فقال حيث قالوا نعم ليس علينا في الأميين سبيل يعني ما بيهدون معنى شيء العسو عندك يا مسح فيه شو بدك أعمل فيه وليش ما الله خلقه هذا يعني ولا ما معه مصاري هذا نعم يعني ببعضهم كانوا ظالمين وهذا من الحرام نعم ليس قالوا وعلى هذا فيدخل فيه النهي عن كل مال حرام بأي وجه اكتسب فيه يدخل فيه بالربا يعني النهي عن كل مال حرام بأي وجه اكتسب هذا الذين يأكلون الربا نعم والربا الذي عليه عرف الشرع شيئان تحريم النساء والتفاضل في النقود النساء يعني الأجل النساء الأجل نعم وفي المطعومات على ما نبينه وغالبه ما كانت العرب تفعله من قولها للغريم أتقضي أم تربي هذا مين لو أتقضي أم تربي الدائن يدين هالدرويش قال له عليك مين توفي ولا تربي ولا بزي قال له الله مو متيسر خلاص للسنة الثانية 110 وزيد بقى إذا بتزيد نسأل الله العافية نعم فكان الغريم يزيد في عدد المال ويصبر الطالب عليه وهذا كله محرم باتفاق الأمة هذا ما في خلاف في حرمته نعم الثانية هذا اسمه ربا النساء نعم. الثانية أكثر البيوع الممنوعة إنما تجد منعها بمعنى زيادة إما في عين مال وإما في منفعة لأحدهما من تأخير ونحوه نعم. وفي البيوع ما ليس فيه في ولا ومن ولا وفي عندك ومن نعم. ومن البيوع ما ليس فيه معنى الزيادة كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وحرام يعني بس ما في زيادة نعم وكالبيع ساعة النداء يوم الجمعة كمان حرام نعم فإن قيل لفاعلها آكل الربا فتجوز وتشريع وكل هذه العقود الممنوعة من أول لمن يقوم بها لمن يجي تريحها آكل الربا ما أكل يعني الربا اللي حكينا تحريم النساء والتفاضل في النقود هذا ما ينطبق عليه قال هذا تجوز وتشبيه بذاك بالحرمة نعم الثالثة روى الأئمة واللفظ لمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء. يعني فقد أربى يعني وقع في الربا وصل أربى يعني أربى وصل حصل في الربا وقع في الربا أي بيسموها همزة الصيرورة مثل تقول أحصد الزرع. شو معنات أحصد الزرع؟ مو زرع، أحصد الزرع يعني آن ووقت حصاده. فكمان فقد أربى يعني فقد وقع في الربا صار في الربا. الآخذ والمعطي فيه سواء يعني هذا اللي عم يدفع هذا اللي عم يأكل وهاللي عم يدفع مثله. لعن الله آكله وموكله. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، كانوا يعني أصحابه هدول بيت الدبس هالأغنياء من أكبر يعني يمكن أكثر أغنياء كانوا بالشام. الله يعني هذا في معمل الدبس بتوراي على حوران على الكسوي، معمل الدبس أحسن معمل قماش كان، كانت الخماسية شغلة أعلى شيء. إجا الدبس طفاه وقلوا هذا وقت عبد الناصر عليه من الله ما يستحق جابوا ورجايا قبل ما يعمروا قال له بدي عمر يعني خليني تترك لي، قال له خلص عمر وما في شيء أبدا. وعيب واحد رئيس يعني يرجع بكلامه وينقض كلامه، وعدوا قال له ما بقرب لك عليه أبدا، مجرد ما خلص أمم له إياه حط يعني واحد له قيمة شوي ما بيرجع بكلام. أنت رئيس ترجع بكلامات، لكن إذا خرج الشيء من معدنه لا يستغرب. فمن زعله زعل، ترك سوريا وطلع على اليابان. إيه ما شاء الله وقنطر اشترى الأصر 700 مليار أصلا، 700 مليون يعني الإمبراطور اليابان هو اشترى منه أو بده يشتري منه دفع الولد. فهو اشترى يعني أكبر قصر باليابان له. إيه والله طبعا. المهم يعني يلفوا كان على الشيخ حسن مع ثانوية الشرعية هن المعمرينها اللي زمجر الحسن بالميدان. إيه قالوا له سيدي نحنا ما يعني نحنا منحط ما بناخد شيء. قالوا إن شاء الله بتظنوا إنكم نافذين أنتوا مشتركين بالربا كمان. أكله أنتوا عم الطعموا أنتوا. الله يرحمه. الله هذا من كلام الشيخ سمعته. إيه فقال ما فقال الآخذ والمعطي فيه سواء. بحطوا أموالهم ما بيأخذوا شيء. بالبنك. قبلها شوف بتلاقي أعداءنا بتلاقي سهرانين على نسأل الله العافية على أذانا وعلى الحجاب بيننا وبين ربنا. كان كمان سمعتها من سيدنا الشيخ حسن الله يرحمه. كان البنوك في صندوق اسمه صندوق أمانات ما بينفتح إلا بمفتاحين، وإذا ضاع مفتاح ما بيجي إلا من بريطانيا، كله برسم الأمانة. تجي بتفتح أنت بتأخذ مصرياتك بإيدك مع البنك مفتاح ومعك مفتاح، ما بتفتح ما بيفتح إلا سوا. لغو هلأ رجع بجوز، هلأ جديد رجع، أما بالأول كان موجود من قديم ولغوه. ليش؟ لأنه ما تأكل حرام معقول، لأنه بيعرفوا هذا الله بيبغضه لذلك أويه. نسأل الله العافية. نعم سيدي. هلأ وين هذا؟ موجود هو؟ ممتاز والله. نعم. سنوية. إيه أديش غادي؟ والله في ثلاثة أيام لا مو غالي. إيه منيح والله. والله ممتاز هذا. بالسنة يعني. ممتاز والله. طبعا معك مستحق مع الرجل، فكان ليس حاجة مستحق. أيوة يا سلام. إيه هاي ممتازة جدا. ويعني يكون حطون وأمن عليهم يعني الأمان بالله ممتاز. بس بيقول لك 200 بدأ يدفع زكاته لهم. إذا كان أفضل بكثير سيدي. الله يرحم الإدمة يقولوا مصريت الخاناتي بتضيع الحصان. شو معناتها يعني؟ كان يحطوا الخيل بالخان. الخان يعني مثل ما نقول أوتيل، بس في موضع للسيارات للخيل. بعدين بقيت بقى بس للخيل. إيه شو يقول قديش ياخذوا منه لأجرة الليلة؟ ربع ليرة سوري. أنا بذكر أبي والله راح أخذ، إجا كان عندنا شركة بدو، أخذ له الفرس مشان يبيتها بالخان والله بالبوابة. ففي ناس يقول لك أخي حط ربع ليرة، يعني ربع ليرة بتجيب يعني كيلو لحمة، حط ربع ليرة. لا وقع خلاص هربطه على الباب خلاص مشان يوفر ربع ليرة طيّر الحصان كله. قالوا مصرية الخاناتي وتضيع الحصان. هذا مشان 200 ضيع 200,000. لا ادفع 200. نعم الله يرحمون إذا ما فهمه. نعم شيخ. نعم شيخ. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه فإذا اختلفت هذه وفي شيء وفي نعم نعم وفي في الحديث سمعت لا وفي حديث عبادة نعم سيد هيك أني سمعت نعم سيد وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه فإذا اختلفت لأنه نسختها غير نسختنا عشان هيك عم بسألك فما في نفس الكلام في خلاف بسيط نعم بس أوقات عم يطلع في خلاف ولا ما عم يطلع كأنه شفت عم يطلع أوقات أنت تحقيق مين نسختها والله مصورها يعني مصورها الشباب من هدو أصوى نفس الشيء أنا بحب والله إنه ما بتكون في أكثر من نسخة أفضل نعم نعم سيدي فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد يا سلام فإذا اختلفت الأصناف شلون يعني يعني عم بيع أنا ذهب فضة يعني أخذ أعطيته كيلو ذهب كيلو فضة أعطاني كيلين ذهب أو طبعا هذا ما حدا يساوي أما أعطيته كيلو ذهب أعطاني 10 كيلو فضة أو العكس مثل ما قلنا أي بيجوز لكن بشرط مثل ما قال الحديث إذا كان يعني كاش يعني إذا كان يدا بيد يعني هاء قال عليه الصلاة والسلام بحديث ثاني هاء وهاء خود وعطي نعم فبيعوا كيف شئتوا كيلو أمح 3 كيلو شعير كيلو أمح بكيلو تمر كيلين تمر ما بتفرق أو كيلو تمر 5 كيلو أمح ما بضر هذا ليش؟ لأنه اختلفت الأصناف أما كيلو أمح بأمح زيادة ما بيجوز بأمح زيادة ما بيجوز نعم طبعا بقى هذا الأمر كيل في أبد يطلع هذا أمح كمان ربي سبحانه وتعالى ما حرج علينا شددوا فشدد عليهم قال لأنه وعد بيقول لك لا مو مظبوط صحيح بس يا تعلم إذا أنت عم تتوضى وتوضيت وهي غالب ظنها توضيت لكن ممكن تكون لمعة ما وصلي يا الله ما بيسألك عنها يعني شوف لازم تطلعت طيب أكيد وصلي ما هتأكد ما هتزبط أسبوع لا يعني غلبة الظن بس كمان الإنسان ما يضحك على حاله والخلص وصليت لا يعني لا إفراط ولا تفريط يعني تفضل شو لما كان القمح بالقمح والملح بالملح وين الفائده يعني لما باع قمح بقمح ما في فائده بس يعني اذا بعناه لكن اوقات يعني بيبقى في عنا قمح حوراني، القمح الحوراني أحسن قمح بالعالم. في قمح تاني، هلا قمح فيه بالجزيرة كمان قمح جيد، مو مثله بس قمح، ما مو بالوزن، هذا بالكيل. هذا هيك يعني ما حدا بيعطي الأفضل بالتسخين، ما حدا بيعطي، لكن لذلك هذا ممنوع. تعطي كيلين بكيلو ما بيصير، بيعها لحاله. في بديل، في بديل يعني أعطي، هذا بيسوى أكثر من كيلين أو 3 كيلو، بيدفعوا 3 كيلو بكيلو قمح حوراني أو التمر. يعني إذا في تمر ما بتفرق، لكن كله بعشرة إيه ما بيصير أبدا. في بديل، بيع هذا لحاله هذا حلاله. واشتكوا للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا إنه هالكلام هذا عم تتفضل فيه، شكوه لرسول الله، قالوا بيعوا هذا لحاله، بيعوا لحاله، كل شيء لحاله. الشام كانوا يوعى فيها بشغل سكر المؤسسة، سكر الأسمر. كمان نفس الشيء. كمان أنا دليته للبيع شو يساوي، قال لي شلون نساوي الرز الطويل، كنا ناخذ رز قصير، رز البون نقول عنه صار. نعم، قالوا بيع ولا على حال واد ولا حال، شريهم منه أنت وبعدين بيعهم من عندك، أما خذ هدول بدال هدول ما بصير. يعني بس يدا بيد التسليم، يعني الآن دولار مثلا بالليرة ايه؟ عم يشتروا الشباب مثلا، قلوا أنا عندي مثلا 100,000 دولار بدي تركي هون. نعم نعم، هم السعودية ايه؟ هذا موضوع التقابض عم يصير فيه تأخير. ايه والله هي مشكلة، يعني ربا يد اسمه هذا، هناك بيسلموا مباشرة، بيسلم أنا بسلمك هنا، بيسلم هنا عم يتأخر التسليم. صحيح. انت هون لما عم، لا انت عم تسلمه وعم تعطيه مشان تستلمون هنيك او بالعكس ايه بالدولة التانية. نعم. ايه بهالحالة يعني كيف لنا يعني شلون بدك تاخذهم؟ انت بدك تعطيه هون ويعطيك بدالهم، او يعني يحول لك ياهم. ايه هي مشكلة والله. ايه بس يعني حلتها وكله له لهذا الانسان، قال له وكلتك بأجرة، وكلتك كذا انك تحول لي اياهم، انت وكلتك وتعطيهم لفلان وبدالك ويمشي لها. نعم. وروى ابو داود عن عبادة بن الصامت، فينا بيحكوا غير هيك يعني. في ناس بيحكوا غير هيك، يقولوا انه هي العملة الورقية هي ما عملة هيك، هيك ناس بيحكوا. بس العلماء يعني أكثرهم جلهم ما يقول بهذا. نعم. قال مرة شيخي واحد يمني كان رئيس المفتين في أوقاف دبي، في القناة الفضائية، وعلل أنه هذه ليست لا تمثل يعني الذهب. نعم. وبيحكوا يعني بيقول لك شعر حتى ما فيها زكاة، ما فيها كذا. قال له حنا أخذ لك شيء دستين أعطيك يا شو يعني، عطلنا حكم من أحكام الزكاة كلها هي. هلا حيمر معنا بحكي شوي إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مدي بمدي، مدي سيدي عندك مدي، مدي بمدي. نعم، مدي بمدي. المد، المد ما يساوي شيء قليل من المدي. المدي حكى عنه المدي، سؤال عنه، والمدي مكيال يعرف في بلاد الشام وبلاد مصر يتعاملون به. وأحسبه 15 مكوكا، والمكوك صاع نصف، شيء كبير كتير صاع. نعم سيدي، موجودة عندنا. نعم سيدي، القرآن المد يعني 20 كيلو، في مد في صاع، 20 كيلو المد. نعم. هذا المدي، هذا ممكن، هذا المدي. أما المد هو هذا المد. شو بيقول له؟ مد. إيه إيه شو بيقول له بالدنيا خلوا له مد وعد. مد. ها لأنه مد وعد. هيك بيقول له. مد يعني مد هذا المد. شو قال عليه الصلاة والسلام بعدين يعني في مثلاً قال عليه الصلاة المود نعم كديين شوي كديين شوي شو قال عليه الصلاة والسلام ما سوى مد أحدكم ولا نصيفة هذا المد أما هذا صار يعني واحدة متعامل عليه جديدة لكون يقولوا مدي بس بعد جاتوا مدي مودي لأنه عم يقول لولاد الشام لأنه يعني ما حب تتاكل يا مودي مودي مودي مودي لأنه التقاء الساكنين صاروا إنزال يكون مود وبيت على مود أما فيها رايحة نعم نعم سيدي إذن هنا موديون بموديين أيوة نعم سيدي والشعير موديون بموديين والتمر بالتمر موديون بموديين والملح بالملح مدي بمدي فمن زاد أو ازداد فقد أربى يا سلام ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا نعم ولا بأس ببيع ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد لكن وأما نسيئة فلا ولا بأس تفضل ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد والشعير أكثرهما يدا بيد أيوة وأما نسيئة نسيئة إلى جائز نعم إنما النسيء زيادة في الكفر رب قال يعني أسلو شهر وأما نسيئة فلا شو قال هنا كمان حاطت وأما نسيئة قلت لكم يعني الأخي لا تشكل الله يعني هو ما بيشكل لكن بيشكل بعض الكلمات كأنه عم يقول لك هيك أراها نسيئة منين هي نسيئة إيه هذا الكلام هذا مو صحيح يعني نسيئة أنا رجعت قال النسيء على فعيل نسيء فعيل ويجوز الإدغام لأنه يعني الهمس والنسي قراءة همزة والنسي توقف عليها وهو التأخير والنسيئة على فعيلة مثله يعني التأخير هيك المصباح المنيرة ما نسيئة مو نسيئة قال وبيعته كمان وبيعته بنسأة بنسأة ونسيئة أي بأخرة هذا القاموس المحيط يعني قلت أكيد مو مشكلة إلا شايفة يعني يا الله يبارك فيه بقى رجعت لقيت ما لقيت طيب فمن زاد أو ازداد فقد أربى. أيوة. يعني زاد هذا اللي كان من أرى كنت عم طلع زاد أو ازداد. حتى ما استمعت على الشيخ الله يجزيه خير. زاد يعني عطى. ازداد هو طلب. يعني مثل يعني الآخذ والمعطي. نعم سيدي. وأجمع العلماء على القول بمقتضى هذه السنة وعليها جماعة فقهاء المسلمين إلا في البر والشعير فإن مالكا جعلها صنفا واحدا وأجمع العلماء على القول بمقتضى هذه السنة شو معنات هذه السنة يعني هذا الحديث مو هذه السنة المقابلة للفرض لا هذه السنة يعني هذا الحديث الذي ورد في السنة نعم نعم وعليها جماعة فقهاء المسلمين نعم. إلا في البر والشعير فإن مالكا جعلها صنفا واحدا الإمام مالك وحده نعم فلا يجوز منهما اثنان بواحد وهو قول الليث والأوزاعي ومعظم علماء المدينة والشام. من جملة مصادر الكلام عند الإمام مالك عمل أهل المدينة، لذلك قال هيك عمل أهل المدينة ومعظم علماء المدينة. نعم. وأضاف إليها مالك إليهما مالك السلط، كمان هذا ينبغي أن يكون مدا بمد أو يعني مثل بمثل، مثل نوع من إيش الشوفان يعني، يعني هيك شيء يعني نوع من القمح يعني حب، يعني السلت والدخن والذرة صنف واحد. ذكروا الفقهاء بس راح عن بالي تمام يعني. وقاله ابن وهب. هلا اسمع شو بده يقول، يعني مع أنه مالك الشيخ القرطبي والإمام مالك يقول في هذا. شوف قلت هيك الأصل الإنسان ما يكون متعصب حنفي، يعني كل شيء أخي صحيح ما منا إلا رد ورد عليه هيك خلص، يعني هاي الحديثك يا أخي هاي الحديث هيك مذهبنا إحنا هيك المذهب. أوكي يا حبيبي نعم بس أم هذا الحديث ما كله بيفوت بيصلوا تحية المسجد، ما حدا بيصلي تحية المسجد قوم بيعودها وبعد شو بده يقوم، طب خليك واقف حتى ما تفوتها. لا سيدي يا ريت تتركونا. نعم سيدي لما أفوت وأصلي يعني ايه بده يقرأ القرآن مشكلة ايه يعني. سيدنا النبي قال فلا يجلس، لا لأنهي فلا يجلس، لا لا تفوتوا بالجلوس عند السادة الحنفي على عيني وراسي والله نعمه ما عليش، بس يا حبيبي بس الحديث ما هذا دعنا ما بدنا نقول لك خلص هيك المذهب، بس هذا مو كلام سيدنا النبي. يعني الإمام أبو حنيفة لما بيدخل بيصلي تحية المسجد ما بيعود بدون ما أشوفه، افهم أنت افهم يعني، ولا عم تجي من شان كسلك أو من شان أو اللي ما فهم يفهمه أو هو ما فهم. لو سألنا الإمام أبو حنيفة بيتوضى للمس المرأة ولا لا؟ يمكن بيتوضى، كانوا ورئيين كانوا علماء، لكن عم يحكي الحكم الفتوى غير التقوى. يعني لو دخلت يعني بينهاك سيدنا أبو حنيفة إذا صليت، لا بعد نكاية بعد ما بتشعي هذا يعني والله، يعني استغفر الله ما هو تقوى هذا ومو خلق هذا. مثلها كمان وتلاقي عالم يعني ممكن أو شيء تلاقي منزل لي طائيته وعم يسود عليها كتير، كله بتلاقي على الطوائي. يعني يمكن لو كمان سألنا سيدنا أبي حنيفة صدقني بيسود على جبهتي الله يرضى عنه، والحديث واضح شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكينا، أنه خلينا نستر يا رسول الله ما قبل. يعني عند السادة الحنفية الشافعية باطلة الصلاة باطلة. طيب شو بيصل لك إذا كشفت على رأسه سيدي؟ كسور يعني كسور ممكن جهل، بس إذا طالب علم يعني مشكلة. الله يرحم دكتور سعيد رغم يعني لفته عندما يعملها وقت الصلاة طيب شد لوراء ما بيضر هذا، ما عليه شيء يتمسك ومذهب. أنا بحب سيدنا أبو حنيفة أكثر منك يعني، إيه والله بحبه الله يرضى عنه. أنا بقول والله يا ريتني شعر برجل واحد منه، بس بحب تكون مني ما مش برجله لا اي والله كله، بس اخي نفهم شلون فهمه يعني الله يرضى عنه ان شاء الله. فهذا شو بقى نتعصب تعصب ما بيصير، هذا تعصب هذا مو تمذهب. مساكين سيدنا الرضا ذيك المرة جاء دخل شيخ يعني كان لابس فقر، نعم سيدنا انا قلت له في راح بده يلبس عباية مسكوا أبوه شدوا ما بده وصلى ابنه ايه ما قبل مساكين لا هنا تعلمنا على ما كنت متعلم وانا خلاص تركوا تركوا خلاص اذا واحد بدي اقول له استوي كما منه الا اذا لقيتها سهله كثير كثير ما بقرب على حدا خلاص خلاص سيدي خليه خليه وخاصه احسن نحكي يعني لا يعني امور كثير بده يحكيها الواحد لا لا لا خلاص انت ما عاد احكي شيء ان شاء الله ما ضحك شيء الله يعفو عنا والله نعم بأشوف الله يرحمه ويرضى عنه الشيخ القرطبي والشيخ القرطبي من كبار الصوفيين لو تذكرة القرطبي كل يسوحك فيها إلى اليوم الآخر قلت وإذا ثبتت نعم قلت وإذا ثبتت السنة فلا قول معها شوف شو يقول وإذا ثبتت السنة هيك إذا صح الحديث فهو مذهبي في كلام قول المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي يعني هذا كلام آل سيدنا الإمام الشافعي واضربوا بقولي أرض الحائط لا تطلع ما زد كلامي عم بقول يعني يا الله يرضى عنه هيك الأصل يعني الله يرضى عنه كله سيدي والله مثل ما أن الحمد لله محبهم جميعا نعم قلت لكن هذا ما بينافي يعني ما بيحب الإمام مالك هو ما شاء الله دليل أنه مالكي هو بيقول عن حاله مالكي لكن الحق حق قلت وإذا ثبتت السنة فلا قول معها شوف الأدب كما معها كتير نعم سيدي وقد قال عليه الصلاة والسلام وقد ثبتت يعني وقد قال عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ها خلاص ثبتت السنة وصدقني الإمام مالك بيحبه أكثر من كثير من المالكية اللي بيتعصبوا له ما بيحبه هذاك اللي يتعصب له قال أنا الإمام مالك ما بيحبه أدنى نص ما يحب الشيخ القرطبي أنه هو اللي ثبت عن الإمام مالك أن وقف أمام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما منا إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر شو معنى هاي ما منا إلا رد ورد عليه الله يرضى عنه نعم سيدي وبحر الإمام مالك يعني ورجل مو إنسان عادي نعم الله يمد له مدد تفضل سيدي وقوله البر بالبر والشعير بالشعير دليل على أنهما نوعان مختلفان كمخالفة البر للتمر ولو أن ولأن صفاتهما مختلفة وأسماءهما متباينة ولا اعتبار بالمنبت والمحصد إذا لم يعتبره الشرع بل فصل وبين وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة والثوري وأصحاب الحديث يعني الحنابلة يعني الجمهور ثم قال الرابع حاجة لهم شيء الله أعطيكم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم فقهنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم علمنا وإلى غيرك لا تكلنا ودبر لنا يا ربنا وأصلح لنا شأننا يا أرحم الراحمين وأرنا عزة دينك وذل عدوك واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الفضل علينا ولكل المسلمين أجمعين وصلى الله شيخ تعالى على المسلمين